بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله: الواجب على قائد الجيش. قائد الجيش شو بده يكون؟ شو واجب عليه؟ قائد. يجب على القائد بالنسبة للجنود اللي تحت إيده ما يأتي، أولا مشاورتهم وأخذ رأيهم، يا إخواني، وشاورهم في الأمر، وعدم الاستبداد بالأمر دونهم، ليس يختص يعني برأيه، لقول الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والشافعي رضي الله عنهما. ثانيا الرفق بهم، بده يكون ايش؟ يرفق بايش؟ بالجند تحت ايده. ولين الجانب، ولين الجانب لهم. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به. أخرجه الإمام مسلم. وروي عن ماقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. وروى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف عن المسير، عن الجيش يعني يجي في الأخير، فيزجي الضعيفة. شو معنى يزجي الضعيف؟ يسوقه برفق. الله يرحم أستاذنا الشيخ الميداني، مرة عملنا رحلة على الغوطة على المرج كله، كل القرى اعتبارا من النيل الأكبر من شو اسمه الدل والدريج والبريج وهيك على الغوطة كلها، كل القرى. والله شلون؟ فالشيخ يمشي ورا الكل، إذا واحد ايش هذا يمسك الشمسية يحط لي ايش العصاية بظهره شوي شوي. يلا والله شلون؟ مشكل هيك أمباز سبحان الخالق العظيم. مشي مشي رجلينا هون الشاهد. مشي مشيناه الشيخ، مشيناه درنا كل الغوطة، المرج هذا كله على رجلي. كم يوم؟ أخي كم يوم؟ أما نرجع ننام بالشام ورد نقوم تم سيرنا. ما رضي الشيخ ننام إيش برا. والله شو نمشي ونرجع ننام إيش؟ وثاني يوم والله شو. ودورنا على السور تبع دمشق كمان، للداخل من الخارج. والله شو للداخل، والله الخارج في نصاري يدق عليهم الأبواب يطلعوا لما يشوف الشيخ يرتعش وياخذ تحية هيك. اي نعم الله يرضى عنه. ما له حق يا عم رولين. ليش؟ لأنه هذا أثر لازم كل الناس تشوف. نعم. قال: فيزجي الضعيف يعني يسوقه برفق، ويردف إذا كان واحد تعبان يحط رديك يركب وراك، أو يقول له واحد تعال ركب وراك، ويدلهم. والله شلون كمان طريق من هون إذا كان ضايع كذا. في رجل الرسول قال له مملوك اسمه سفينة، قل له أنت تمشي ورا الجيش، هذا مضيع مطرته وهذا مضيع شحاطه وهذا مضيع لما يجي تلاقيه مثل قنفذ، شو الحال؟ قل له هذا سفينة. الله شلون؟ سموه سفينة، هذا سفينة. قال: ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدي أمرهم للجنود بالأمر بالمعروف ينهم عن المنكر حتى لا يتورطوا في المعاصي، لأن المعصية هي اللي تمنع الفتح، هي اللي تمنع النصر. رابعا تفقد الجيش حينا بعد حين، كمان بيتفقدوا ليكون على علم بجنوده. سيدنا إخواني، نعم. يمنع من لا يصلح للحرب، اللي ما بيصلح للحرب ما بيخلي معه، قلعه لروح لبيتك اشتغل. من رجال وأدوات، مثل إيش هذا الرجال اللي بيقلحون؟ مثل المخذل وهو الذي يزهد الناس في القتال. يقول لي شو أخذنا نحن نحارب إسرائيل؟ شو بدنا بالشغلة؟ ضار لك لون عدتنا ما متعدتون وكذا. هذا العوم للجيش ما خلوه انتشلوا إخواني. نعم قال والمرجف الذي يطلق الشائعات. كل واحد يقول لها رح يجينا إسرائيل من هون نحن مغلوبين كذا. العول يلا لأن هذا بضر الجيش إخواني. فيقول ليس لهم شو بيقول هذا المطلش ليس لهم مدد ولا طاقة. لا عندنا مدد ولا عندنا طاقة يألعوه. وذلك إذا واحد هرب وقتلوه ظهر لك لون هذا من الكبائر بعد مشلون لك. وإن كان اسمه شيء في الدنيا لك في الآخر من الكبائر هاي له لكن ما تخلد بجهنم مثل العصاة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته. في ناس أخي بيكون عم ينقلوا حركات الجيش. هذه جواسيس هذول إذا شفناهم لهم نلحهم كمان ما خليهم. ما كان في واحد هم شو اسمه اللي كان هو يهودي كوهين كوهين ظهر لك ما كشفوه إلا بالآخر الأمر ظهر إخواني. وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته أو يثير الفتن بين الناس. خامسا تعريف العرفاء. لازم يعرف كل خمس يعمل العريس ظهر لك لون انت مسؤول عنهم هو على المريض منهم على المحتاج ابدا. تعريف العرفاء عقد الألوي والرايات وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله انا اصلا مين عندنا اصلا ما اعرف كنا نراهم قراءة أكيد. والرايات السادس عقد الألوية والرايات. سابعا تخير المنازل الصالحة وحفظ مكامنها طبعا ما جيت من الجيش. وبث ثامنا بث العيون ليعرف حال العدو. العيون يعني الجواسيس. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. قلنا التورية هي كلمة لها معنيان قريب وبعيد. يطلق الكلمة ويريد معناها البعيد والمخاطب يفهم منها ايش تقريب. وكان يبث العيون يعني الحرس الجواسيس يأتوا بخبر الأعداء. وكان يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. الراية أصغر من اللواء لواء أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. رواه أبو داود. وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قواده. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. كن واو ويسروا طيب. وعنه يعني عن أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن. بعثني رسول ومعاذا يصيب وهو المعية يعني مع معاذ أو معطوف على إيش على الياء المفعول به. فقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا. يا عين على الوصية العظيمة هي. الله يرحم الشيخ محمود العطار هذا كان يقولوا له أبو حنيفة الصغير. كان عالم متواضع ظهر لك لون عالم متواضع لكن كمان تاجر ذكي كان في واحد يشتغل باللولو ظهر لك لون اسمه علي زينب محمد علي زينب إذا تسمعوا عنه ظهر لك لون. عمل مدرسة بالهند عمل مدرسة بالعراق وعمل مدارس على نفخته وجاب له أعاظم العلماء. أخذ من دمشق الشيخ أمين السويد الله يرحمه والشيخ محمود عطار والشيخ حسن زكريا. الشيخ حسن زكريا أخذ الشيخ إيش الشيخ أمين السويد كان تلميذه قال لي راح معه علم كمان هناك شوي. فالشاهد قاعدي قال لي في مجلس أنا سمعت من الشيخ محمود عطار قال لي صار يتكلم الشيخ أمين بقضية مسألة. قلت لي يا أستاذ مو هيك أنا تكلمت ضد ما قال الشيخ. الشيخ ما حكى لك. لما رجعنا على الغرفة قعدوا يا كلسان غرفة، قال لي يا شيخ محمود أنا وأنت هنا يظناننا أو يعتقدان بأن أنا وياك كلبيين، فإذا إلك إشكال تسألني بيني بينك مو قدام الناس نحفظ عيونه، إذا اختلفت وبدرد عليك أنا بدي أختلف أنا وياك أمام نحفظ عيونه المسألة كما قلت أنا وكما قلت المسألة كيت وكيت وكيت بلطيش. السلام. بلطيش. المرضي ضد عليك حتى نصير نزاع بيننا يسمع النصب معيونه، هذا الأدب هذا العلم هاي الطريق وهذا هاي وصيح هاي الطريق هاي سنة. شايفين يا ابني عم تعطوا بالك هلا الناس بيكون عم يحكي وعم يقول إذا ما هيك رح نصلي الجنازة، واحد قال يقرأ أول شيء الاستفتاح وبعدين قال له لا ما في استفتاح رأسا دكتور الفاسحة عيّب صوته قدام الناس المصلين كلها وذاك شيخ صار له قديم ويحكي المذاهب طلع المذاهب الأول طلع المذاهب والجوز الشيوخ عم يعترضوا على بعضهم قدام هذا ما في سنة اي نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله ولا تركنا شيء انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله يا سلام يا شو الملة على دين رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا واحد اختيار ما بيطلع بيجي حارب لا تقتلوا ولا طفلا صغيرا ما بيطلع بيجي حارب ولا امرأة مرأة ما بيطلع بيجي حارب شايفين اخواني قالوا إلا إذا كانت ملكة وكانت موجودة وعم تؤمر جيش بالهجوم نقتلها حتى نكسر شوكته ولا تغلوا لا تسرقوا من الغنيمة قبل أن تقسم شايفين إخواني وضموا غنائمكم اجمعوها ضل شلون وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يا سلام رواه أبو داود. ثم قال وصية عمر رضي الله تعالى عنه وصية سيدنا عمر فين أي يعني وأحسن سند صالح يعني مروية الموعظة بسند صالح يعني إنه مقبول رواته صالحين الله شلون إنه بمقبول يعني هنا نسأل الله صلاح الحال في الحال والمآل أمين هنا وصية عمر رضي الله تعالى عنه كتب وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص لما أرسل إليه على العراق على فارس رضي الله عنهما عنهما عن مين؟ عن عمر بن الخطاب سعد مو أبو وقاص أبو وقاص ما بيعت الإسلام أنت شلون؟ ومن معه من الأجناد من مع سيدنا إيش؟ سعد بن الأجناد أما بعد يعني بعد ما حمد الله وأثنى عليه صلى على نبيه فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال السراء والضراء فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو أفضل العدة على العدو يكون متقي وصالح وأقوى المكيدة في الحرب التقوى وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم إذا تبتعد عن المعاصي أكثر ما تبتعد عن العدو يعني تخاف من المعصية أكثر ما تخاف من العدو فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم يا سلام سمعنين أخي وراح أحكي لكم قصة فتح مصر هيبان موضع يعني مثل كأي على الدواء سيدنا عمر بن العاص رضي الله حسن لسيدنا عمر فتح مصر قال شو في بيننا قال له في بيننا وبين البحر لابد ما ندخل في البحر شو قال له قال له برضى لكن إذا بعثت لك كتاب ظهر لك شو بدأت قال له صيب سيدنا عمر أخذ الجيش وقال له هذول أهل مصر ظهر لك نساؤهم لعاب ظهر لك شو وترابهم ذهب وهم لمن غلب ظهر لك شو إنه ما عنده قوة الحرب والضرب وكذا بعث الجيش أخذ ليش كان عدد الجيش 4000 بقيادة سيدنا عمر بن العاص سيدنا عمر طلع قال والله ما بدي أفتح على حال الحرب نقطة مسلم المسلمين بيننا بين مصر بعيد بعث كتاب وما حد قال لنا او لحظة. سيدنا عمر عرف انه ايش كين كتاب كيف اميركم، قال جيب لك ايه كيف اميركم شلون مرض ينصح تدخل الارض الصين. قال له شو الارض هاي؟ قال له ارض الصين، انه كان رائع كثير هو. قال له هاي ارض الصين معاني اخي. اخذ كتاب، اذا وصل كتاب يفرجع بالجيش. قال له انا في بين وبين عهدي اذا اتخذت ارض الصين دخل. خلاصة حاصرها 14 ليل ما كان بسكر. كتب كتاب لسيدنا ايش عمر انه يمده بايش بجيش. بعث له 4 اشخاص كل واحد عدهم ب1000. سيدنا عمر قال له اما بعد فان في قبلك من المسلمين 4000 وقد ارسل ماني كانوا كان 8000 الاول ارسل له 4 12. قال له ان في قبلك المسلمين 8000 وقد ارسلت لك 4 اشخاص كل واحد منهم ب1000. قد ايه صاروا؟ فصاروا 12000. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قله. اذا وصل عدد المسلمين 12000 لا يغلب من قله. انظر يا عمر لعل بعض الجند ترك ادبا من اداب الاسلام فبهذا اللي يفتح عليكم. سيدنا عمرو سيفتش على الناس، وجد رجل من هالجيش كله يصلي الفجر منفرد لحاله قبل طلوع الشمس. ما بيصلي مع الجماعة، شو الحكم صلاة الجماعة؟ سنة مؤكدة مهم. قال له يا هذا بشؤم معصيتك ومخالفة سنة نبيك الله سكر علينا الطريق. ما فكر تب إلى الله وحافظ على سنة نبيك لعل الله يفتح علينا. في ذلك اليوم جدد صلى مع المسلمين، في ذلك اليوم الله فتح على أيديه. فهمت يا ابني؟ قال شوف اي نعم. قال فان ذنوب الجيش اخوف عليهم من عدوه. وان انه كمان هيك كانوا حاصلين بلا ما كانت تحديهم. قال لهم شوفوا شو عاملين. قال شو اسمه تاكس السوا راحوا على الشجرة صاروا يقطعوا ويتسووا. أنا هذا كان خايفين من الحياة كلها. الحياة كلها هذا مسلم. الأصل وارد سيدي. يعني قال فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. والله شنو إخواني؟ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة. تفهموا إخواني؟ لأن عددنا ليس كعددهم. هل عددنا كعدد الكفار؟ عددنا كعدد أمريكا؟ قال ولا عدتنا كعدتهم. عندنا عدة كعدة أمريكا. فإذا استوينا في المعصية هن بيعصوا نحن بنعصي، كان لهم الفضل علينا في القوة، بيزيدوا علينا بالقوة هم. وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. إذا ما انتصرنا عليهم بفضلنا عليهم بأن نحن نتقي الله اللي بيعصوه، كن ما ننتصر عليهم بقوتنا، ما لنا عندنا قوة. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة. كيفين إخواني؟ من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم. استحيوا من الحفظة الذي أكتبها مسجل عليك. ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. كمان طلب سبيل الله بده كمان تعصي الله. ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا يعني او يسلط علينا. فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني اسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا مخنص لما اجى وخرب بيت المقدس وقتلهم شرط الله. اسألوا الله العون على أنفسكم. يا سلام. كما تسألونه النصر على عدوكم. تعالوا اسألوا الله ذلك لنا ولكم. قال وترفق بالمسلمين. نقول لمين؟ سيدنا سعد. مين قالوا؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر. وترفق بالمسلمين في سيرهم ولا تجشمهم سيرا يتعبهم ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم. إذا في منزل كويس لا تقصر تنزل في المرفق اللي يطعموا جمالهم يسريحوا حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم. إخواني، ف فإنهم سائرون إلى عدو مقيم. أنتم مسافرون تعبانون فرق كثير. لما أخواني على زمن الدولة العثمانية الله يرحمه وكانوا مع الألمان حاربوا الإنجليز وكذا، يأخذوا الجيش من هو من سوريا حامل كل حامل باروده، حامل فشكاته، حامل فرشته، وحامل السلام أهلا وسهلا، وحامل إيش سنجي تبعه كل أهلا وسهلا أهلا وسهلا. شلون والدك؟ شو ما في شيء؟ ظهر لك يا ابني بالله عليك، والدنيا تلج وبرد، بده يحفر بالتلج وينام بوسط التلج، بالله عليك بده يصل، بده يمشي من هون مشي من هون لاسطنبول اخر ايش؟ شلون هذا بده يصل بالله عليك؟ ليش انا قلعه وصل محل انا قلعه اسمه ناس قتل منهم 50,000. يجي الانسان يلاقوه ايش؟ بالتلج ميت، حيث يأخذوا الكبوت تبعه وتنمشي الجو دي حارب بسيطة الحارة. أما الآن بالطائرات عم تنقل هون بالدبابات عم يصل جندي مصري حبلا تمام يا ابني مثل أول. لا رحت انت على الجيش وقتها كنت بالجيش تبع تركيا ما رحت هربت يعني ما رحت لا إله إلا الله وحيد كنت موين هاي الله كان يرزقنا ايش الاعتراف بالتوحيد لله عز وجل. نعم قال فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامل أنفس والكراع عم يحمل أولاده خير. وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة كل أسبوع تريح يوم وليلة 24 ساعة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم يا سلام ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم يعني عن ظهورهم صار يستريحوا ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلاح والذمة أهل الصلح والذمة لا تنزلهم بقرى النصارى واللي عطينا الأمان نحن بعيد خلي يكون جيش بعيد عن الضيع ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه واثق بدين تبعت يشتري شيء أما حالي تبعت ناس لا تبعتهم حتى ما يؤدوا أحد يصير يكره المسلمين ولا يرزق أحدا من أهلها شيئا لا يأخذ إيش من أهل شيء نو يعني لا يخسروا شيء من طعام أو شراب أو أبدا لازم يكون ولا يرزق أحد من أهلها شيئا نعم إلا من تثق بدينه هنا ولا يرزق أحدا من أهلها شيئا يعني لا نعم هنا إلا من تثق بدينه ولا يرزق يعني لا يخسر أحدا من أهلها شيئا هنا لمن امنح فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها الله بدنا نوفي لهم لأهل الذمة كما ابتلوا بالصبر عليها فما صبروا لكم فنولوهم خيرا ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح اصحى يعني لا قوم نحن ننتصر على اليهود ونقتل النصارى اللي عندنا هون أهل الذمة لا ما بيجوز كيفين إخواني نعم وإذا وطئت أرض العدو فأذكي العيون بيقول أذكيت النار أشعلتها يعني كسر العيون بعثهم لهون جواسيس لهون لهون شوف لك العدو بينك وبينهم ولا يخفى عليك أمرهم وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه نعم لا تصحيح عن شو عندكم قدم الماء الميم على الطاء على من تطمئن صلحوا يعني شو نصيحة شو وصية شايف الوصية مع أعظمها الله يرضى عنك الله مو هو ما بيجي العسكر فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك صدقك في بعضه اللي بيكذب ضار لك لون خبره ما بينفع، ولو كان في بعض الأحيان بيسلك معك حتى يغشك. والغاش عين عليك، اللي بيغشك هذا عين عليك، جاسوس عليك، وليس عينا لك، مو معك، إنما عليك. وليكن منك عند دنوك إلى أرض العدو أن تكسر الطلائع، شو طلائع الجيش؟ السرايا لهون ولهون ولهون، وتبث السرايا بينك وبينهم، فتقطع السرايا إمدادهم، هيك ولا أمدادهم؟ أمدادهم جمع مدد، أمدادهم ومرافقهم. إذا فيهم وإذا كان السرايا ما بيخلوا يصليك، وإذا كان في مدد بيقولوا لهم ياما وخلوا يصل. وتتبع الطلائع وتتبع الطلائع عوراتهم، شوفين محل إني وتتبع الطلائع عوراتهم، شوف منين في مدخل إليهم ندخل عليه فيها. وانتقل الطلائع أهل الرأي، ما حد تبعت للطلائع جواسيس يكون جدبان، يكونوا أهل الرأي، والبأس أقوياء من أصحابه. وتخير لهم سوابق الخيل، خيل اللي ما تسبق أحد. فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك. واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، ولا تخص بها أحدا بهوى، كون أخوك أو ابنك أو خالك توليه وما بيصلح، فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك. ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكال. الله أكبر، إذا الطريق إذا تخوف فيه أنك تنغلب لا تبعث، ظهر لك شلون أقول عمكم صنيعة بنتلوك، اصحى كون يقظ. فإذا عاينت العدو فضمم إليك أخاصيك، شفت العدو بيها اجمع كل إيش جندك المفرقين وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوتك، لأن الحرب خدعة. ثم لا تعاجلهم المناجزة، لا رأسا تضربهم ما لم يستكرهك قتال، أما إذا استكرهوك القتال وهجموا عليك بالدافع، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله. شوف مين تقول عليه، قال له عنده ليش نجم على ألف، قال له ما بجم على ألف حتى أعرف أنه في وراي ألف، وما هاجمت مرة اللي عرفني بدي أدخل اللي بدي أطلع، ضل شلون. وتعرف الأرض كلها، شايف بدك تعرف كما عرفة أهلها، بدك تبعت ناس يكونوا خبراء بالأرض يقولوا لك هون هون ساكت عشان تمشي، فتصنع بعدوك كصنعه بك. ثم أذكي على عسكري، ضل شلون، وتيقظ من البيات يأخذ غفلة جهدك، ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك. كان معك انت معاهد، هرب ودخل معه وخذته اسير، اذا شفته طع راسه قدام الناس حتى تهبه، لانه هذا لو كان في خير كان ما غدرك وسد هنا. والله ولي امرك ومن معك، وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. شو الوصية العظيمة يعني، تكتب بماء الذهب. نعم سيدي، هالاشياء هيك زيادة هلا يعني هي عبارة عن قواعد ثابتة لكل الجيوش. لك أبدا كل معمول فيها هاي، كل الجيوش اللي عاملين فيها يعني. أي نعم فرر بالأسف. نعم كل الشريعة البحث شايف شي عظيمة، تكتب بماء الذهب، قائد الجيش يحفظها بالحرف. تمام يا أبي، أين الله هو. ما فيها كلمة زايدة ولا فيها أبداً. كلمة تنتريك أبدا، كل مرتبط بعضهم مثل سبيك الذهب. صار لك لو والأولاد فاطمة بنت خرشبة لو كان لها أربع أولاد، يسألوها أي أولادك أفضل، والله هم كالحلقة المفرغة لا أدري أولها من آخرها، ما تعرف مين أولها من آخرها، كلهم يعني رجال. واجب الجنود، هذا بينا واجب ايش الامير، بينا واجب الجندي تجاه اميره كمان، واجب الجنود، وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية، طيعوا بغير ما تعصي. فقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله، سمعني، ومن عصاني فقد عصى الله. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا عم تطيع الرسول عم تطيع الله، عم تخالف الرسول عم تخالف الله عز وجل. ومن يطع الأمير، هون الشاهد، فقد أطاعني. اللي بيصير أميرة كأنك عم تطيع الله عز وجل، تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعصي الأمير فقد عصاني، فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم صارين كلنا أمراء تمام، نكون قاعدين بجمرة عاملين سيران، تقول هذا بيحكي شكله هذا بيحكي شكله، قال ما في لا أمارة ولا لا سنة، تعمل سيران بدك فلسفة تأمر عليك أمير والله في هون، أنت بدك تشتغل كذا، أنت ما حد يقول شو عم تسوي، لا على رأسه ولا بيكونوا من أبدع ما يكون. أما إذا كان رأي لكل واحد يصير فوضى، وهيك يا أخي. وأما الطاعة في المعصية فإنه منهي عنها، إذا الأمير أمرك بمعصية لا طاعة للمخلوق من معصيته خالق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد روى البخاري ومسلم عن علي كرم الله وجهه، ليش نقول عن سيدنا علي كرم الله وجهه؟ لأنه لم يسجد لصنم قط، أسلم وهو ابن 6 سنين على قول. وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء بسيط، عصوه مثل المسائل كل أخول أوضر، فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا بلى. قال فادخلوها، ادخلوها النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله من النار، نحن آمنا بالرسول حتى ما ندخل جهنم، شلون ندخلها؟ فكانوا كذلك مختلفين، حتى بعضهم كان يرمي حاله، حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا بعدين قال لهم ايش، انا عم اضحك عليكم عم امزح معكم ضالت لون. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا. تم تعذبوا فيها اليوم القيامة، لا طاعة المخلوق في معصيته خالق. وقال لا طاعة في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ثم قال وجوب الدعوة قبل القتال. نعم بكير. طيب وجوب الدعوة قبل القتال، قال يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال، يقولون إن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، فإن أبيتم تدفعوا الجزية وإلا فالقتال بينكم. قال أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، قال أنت بخاصة بتقي الله عز وجل، ومن معه من المسلمين أوصاهم خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، لا تسقوا من الغنيم قبل قسمتها، ولا تغدروا، شلون واحد اعطيته امان تغدروا تقتلوا، ولا تمثلوا تجي اطال يديه ورجليه وعيونه كذا، ولا تقتلوا وليدا صغير ولد، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى 3 خصال. شو الخصال الثلاث؟ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أولا أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أدعهم الثاني إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، تترك دار الكفر تجي دار إيش؟ الإسلام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا ظلت لون أسلموا تم مؤدين في إيش بلادهم، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين البداوة، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. شو معنى؟ قال بيّن قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، شايف؟ فإن أبوا فسلهم الجزية، يدفعوا إيش إن أسلموا إلنا ولهم، وإذا أبوا يدفعوا الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. نحن ننزل على ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذلك. صار لك شلون؟ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. يا سلام، سمعنا بولاد نخيل الله. يعني إذا أنت بؤت بذمة نفسك أحسن ما تبؤ بذمة الله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل منهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. اللهم صل. رواه الخمسة إلا البخاري. ثم قال وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرا من قصور فارس، وكان الأمير سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عاش 350 سنة سيدنا سلمان على قول، وفي رواية 300 وفي رواية 350 عمر، يعني عمر ما عمر أحد بالنسبة لعصر النبي عليه الصلاة والسلام إلا دريد ابن الصمة، ذاك عمر 300 سنة هنا. فقالوا يا أبا عبد الله، لمين عم يحاكوا؟ سلمان. ألا ننهد إليهم؟ ما نهجم عليهم؟ قال دعوا تنهد عندي ألا ننهد إليهم، بصير تنهد أنت أو ننهد هنا ماشي. قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأتاه فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي، أنا فارس والله أكرمني بالإسلام، صار لك شلون، والعرب يطيعونني. أيش ما بقولهم بيقولوا بيطيعوني، صار لك شلون. فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم إلا دينكم عبدت النار تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صغير. قال ورطن إليهم بالفارسية. شو الرطن هالكلمة؟ وأنتم غير محمودين. قال لك له وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا ما نحن بالذي يعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. قالوا يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم تهجم إليهم؟ قال فدعاهم ثلاثة أيام، كل يوم دعوهم حتى مضى ثلاثة أيام إلى مثل هذا، ثم قال انهدوا إليهم. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. رواه الترمذي. الله يرضى عنهم. فالحالة هي هجموهم بالأول بالسهام، شايفين إخواني، هاجموهم بالسهام وقتلوا منهم كثير. هو صار يقرأ قول الله تعالى اي نعم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تجي السهام من هون ومن هون ومن هون حتى جمل وقتل وهو ما صلش. قال ابو يوسف، مين ابو يوسف؟ قول شو تلميذ أبي حنيفة الأول، لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقوب أين؟ أنا شو قل؟ لم يقابل رسول صلى الله عليه وسلم قوما قط فيما بلغنا حتى يدعوهم إلى الله. لم يقاتل هي أحسن، لم يقابل كمان، لم يقابلهم بالقتال يعني، لكن دي أوضح، لم يقاتل أوضح. لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط فيما بلغنا حتى يدعوهم إلى الله ورسوله. وقال صاحب الأحكام السلطانية ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام يحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة وبياتا بالقتل. يا سلام، هاي الإسلام والتحريق. ويحرم أن نبدأهم بالقتال قبل إظهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة بما يقودهم إلى الإجابة. ويرى السرخسي من أئمة المذهب الحنفي صاحب المبسوط هذا هذا ألف المبسوط إخواني، هو في محبوس في بئر بقلعة حلب، اسمه بحلب في قلعة، وفي كان في بئر مرة يفنيك وعيطنا فيه. حتى ما يحرموا الناس العلم جابوا التلاميذ يقعدوا على ظهر حافة البئر، وهو إيش يملي عليهم إملاء، أملأ عليهم مبسوط 32 مجلد، وقسم الزيادات كمان كتاب الزيادات أملأ إملاء عليهم. سبحان المعطي الوهاب، سبحان المعطي الوهاب. ويرى السرخسي من أئمة المذهب الحنفي أنه يحسن أن لا يقاتلهم فور الدعوة كمان، بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون فيها ويتدبرون ما فيه مصلحته بعد ما بتعين، إنه عم كأنه عم يكفي إنه يوم واحد يذكر اليوم. ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقتال قبل الإنذار بالحجة والدعاء إلى إحدى الأمور الثلاثة، وقتل من الأعداء غرة وبياتا ضمن ديات نفوسهم. الله أكبر، تجوا تهجم على غرة تقتلهم بدون ما تبلغهم الدعوة، تدفع إيش الديات. ذكر البلاذري في فتوح البلدان أن أهل سمرقند والله شلون قالوا لعاملهم في سمرقند بالأفغان، في دروسي سمرقند وخوقند وطشقند، أيوة صحيح بيدروس أين، أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم، مين عاملهم؟ سليمان ابن أبي السرة، إن اللي فتح سمرقند قتيبة بن مسلم، إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا. عم يقولوا الكلام لمين؟ لأميرهم الحالي سليمان بن والي، وأخذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف كمان، فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلمتنا. مين سيدنا عمر بن العزيز كان، فإن كان لنا حق أعطيناه، فإن كان لنا حق أعطيناه، فإن بنا إلى ذلك حاجة، احنا ما تجي نروح لعنده نسأل. قال فأذن لهم، فوجهوا منهم قوما إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. فلما علم عمر ظلامتهم كتب إلى سليمان يقول له إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم هنا، فأجلس لهم القاضي أو فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم للجيش المسلمين كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة. فأجلس لهم سليمان جميع ابن حاضر أو جميع ابن حاضر، ابن مراجع جميع ولا جميع القاضي، فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء مرة ثانية، يعني فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة. شايفين إخواني؟ فقال أهل السن يعني أهل سمرقند بل نرضى بمكان، أي عندكم؟ قال أهل السن نعم، يعني هون سمرقند عاصمة السن، عاصمتهم السن، ولا سمرقند العاصمة، سمرقند هي البلد عاصمة السن، المنطقة كلها السن. بل نرضى بمكان ولا نجدد حربا، لأن ذوي رأيهم قالوا قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم، فإن عدنا إلى الحرب لا ندري لمن يكون الظفر، وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة، فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروها، وكان ذلك سببا في دخولهم الإسلام مختاري، وهذا عمل لم نعلم أن أحدا وصل في العدل إليه. جميل أخواني، ما اسمنا أحد الدعاء عند القتال، نعم لحظة القتال هم عديش لا الدعاء، طيب الدعاء خلونا الدعاء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك زاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا اللهم اصلح الرعاة والرعية وصلي على خير البرية صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا بأسرار سورة الفاتحة جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.